خلصنا باسج اسمها ايه دي باسج كده وانا قلت لكم يا جماعه ان هي عشان في حد سالني قال لي يا دكتور ايه هي الكولونياليزم؟ الكولونياليزم اللي هي الاستعماريه. انا عايش معاكم مش معانا النهارده. الكولونياليزم اسمها كده سي او ال او ان اي اي ال اي اس ام. القصة أصلاً مبنية على الكولونياليزم. يعني إيه كلمة كولونياليزم؟ استعمارية. معناها إيه؟ أنت عندي في بتاع خالد المركز. أيوة يعطيك العافية. لسه برضه في الفيديوهات اللي إحنا فيها. مش معانا والله. هديت الشيء أنت؟ هديت الشيء؟ مالك شغل. لو كان في خير. المدرسة اللي بينتمي ليها اي ام فورستر بينتمي لمدرسة الكولونياليست. ايه الكولونياليست؟ انا مش بحب اديكم في مصطلحات ادبيه ضخمه عشان خاطر ما تفهموش وتكرهوا البلد. الكولونياليزم دي اللي هي الاستعماريه، فكر الايه؟ الاستعماري اللي هو فكر احتلال الدول يعني. خلاص بس مش عايز تعرف اكتر من هي كلمه كولونياليزم بس. لان في كولونياليزم وفي بوست كولونياليزم يعني. طيب فورستر احنا قلنا مهم جدا في الثلاث روايات الروايتين والشورت ستوري تعرف الكاتب اتولد سنه كام ومات سنه كام. مهم جدا تعرف اتولد سنه كام ومات سنه كام. تمام بس مش اكتر من كده، مش عايزك تعرف عنه اكتر من كده. خلاص طيب today ان شاء الله we are going to speak about the lottery. بس فتحوا مخكم معايا شويه، صغننه بس فيها شغل يعني. بس سهله the lottery. اللوتري في الاول يا شباب يعني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني ايه اللوتري الاول يا شباب؟ اليا نصيب معروف في السعوديه، كلكم فاهمين يعني ايه اليا نصيب بس في الرياض. تمام مفهوم عندكم يا شباب؟ شمال وجنوب وشرق وغرب والمنطقه الوسطى. اليا نصيب تمام، هي اليا نصيب. طيب عشان نبقى عارفين بس بقى سواء انتوا عاملين تقلبوا في ايه؟ خليكوا معايا. باختصار شديد عشان خاطر ما نغوطش قوي، الشورت ستوري بتاع ذا لوتري دي خلاص كتبتها امريكان رايتر اسمها ايه؟ شيرلي جاكسون. اسمها ايه؟ شيرلي جاكسون. American writer. لما أقول لك American writer معناها إيه؟ معناها ما هياش أفرو أمريكان وما هياش Asian American وما هياش Latin American. ليه؟ أمريكا عاملة زي صفحة الزبالة اللي بيرمي فيها سجارة واللي بيرمي فيها ريشة واللي بيرمي فيها ورقة، وفاهم إزاي؟ فتلاقي مثلا أكتر من 57 تقريبا percent من الأمريكان citizen مش American citizen. فاهم ازاي؟ يعني متجنس. خصوصا الناس اللي قعدت قبل 9/11 قعدت، كنت لما تتولد هناك تاخد الجنسيه. لما ليه برضه؟ ما هياش بنفت يعني، بس لان هي امريكا ليست دوله، امريكا قاره كامله. فسنويا 50,000 واحد، 50,000 فيزا توفر، و50,000 وظيفه، و50,000 بيت، و50,000 سوشيال سيكيورتي كارد. عارفين السوشيال سيكيورتي؟ في حد راح اي حد راح فيكم ابتعاث او في دوره تدريبيه او كده يديك السوشيال سيكيورتي ده بدونه ما تسواش حاجه. فاهم ازاي؟ السوشيال سيكيورتي ده زي ما تسميه مثلا عندك هنا ايه؟ اي دي كارد انشورنس. بالظبط زي ضمان اجتماعي كده، زي في كل حاجه زي ضمان اجتماعي. سنويا اكتر من يعني مور ذان 50,000 بيبل ار تمتد تو ترافل تو امريكا تو emigrants. هي بتبعت 50,000 فيزا تمام على مستوى العالم. اكبر نسبه فيزاز بتنزل فين؟ في مصر 4000 واحد سنويا، 4000 فيزا سنويا بتبقى موجوده عندنا في السفاره الامريكيه. نعم لا ما ده بالعكس، ده هم عايزين يفضوا يفضوا عشان لما يجي يضرب ما يلاقيش جيش. ده سياسه كبيره كبيره قوي يعني. في حد هنا امن دوله؟ طيب الغرض يعني شيرلي جاكسون لما اقول لك امريكان رايتر تبقى امريكان امريكان خلاص كده. طيب she died when she was 45. She died when she was a 45. According to us, she's young. According to them, she's old woman. Okay? Fine. Shirley Jackson wrote this novel, this short story, after the Nasich idea spread in American society. يعني إيه؟ بصوا يا جماعة بالراحة. بالراحة كده ركزوا معايا. في جماعة كان اسمهم الكوميونيست، اسمهم الايه؟ انا مش عايزك تحفظ اسامي قوي يعني، مش عايزك تحفظ اسامي قوي. بس في اللي حصل ان بعد الانتصارات الرهيبة اللي حققها هتلر في اوروبا ودخل على روسيا انتوا عارفين، بعد الانتصارات الرهيبة اتكون زي النوع من اللوبي، الناس والناس الموجودة حتى الان على فكرة. لا لا لا هتلر مش شيوعي يا عم، نيزتش اللي هو يتبعوا الفكر النازي، يتبعوا الفكر الايه؟ تلاقيه رسم الصليب المعقوف اللي هي علامة اللي عارفينه؟ صليب بس معقوف. هي فيها زي هي زي الصليب بس لا صليب بس معقوف. ما هو انا للاسف شديد مضروب من النوع يعني. هو عامل كده اهو. الصليب المعقوف ده. المهم يعني شيرلي جاكسون حزب الله شيرلي جاكسون witnessed the case that American society, after the progress of Hitler and his victories, some of them tended to imitate German people. بدأوا إن هم يحاكوا إيه؟ الناس اللي إيه؟ الألمان. ولقوا نفسهم فرحانين بانتصارات مين؟ هتلر. أنت فاهم أنت إزاي؟ فاهم؟ اعتبر نفسه جزء من إيه؟ جزء زي ما جت عندنا في السبعينيات. طبعا مش ولدت انتوا السبعينيات، جه فكر شيوعي في مصر. عارفين فكر الشيوعي؟ الشيوعيه اللي بتقول لك مفيش حد يمتلك حاجه وبتاع ما اعرفش ايه. وصل مستوى الاحزاب الشيوعيه، طبعا انتهت من زمان عشان ما حدش يقول لك ان في شيوعيه دلوقتي. لو السما مطرت في موسكو مطرت، تلاقيهم راحوا رافعين المظلات في مصر. خلاص يعني امن وايمان رهيب بالفكر الشيوعي. خلاص؟ هي نفس القصه، الزبده اللي انا عايزه. Shirley Jackson wrote this short story in order to speak about American society, in order to speak about me. حلو قوي. The story is about a village. بتحكي عن ايه؟ قرية. The villagers represent American people. The villagers اللي هم القرويين، اهل القرية بيمثلوا مين يا شباب؟ American people. خلاص كده؟ Those people were waiting every year in June. They were waiting for the lottery. They were waiting for a lottery. A lottery that someone is going to come with a black box, and this box contains pieces of paper. Pieces of paper. All papers are white. Except for one piece of paper with a black dot inside it. كل الورق ابيض باستثناء واحدة بس من الورق جواها ايه؟ نقطة سودا. The villagers, every one of them is going to pick a piece of paper. خلاص كده؟ And the one who is going to pick the piece of paper with the black dot is going to ايه يا شباب؟ Win. Is going. لا ده وين ده عندنا is going to be killed is going to be killed and he is not going to be killed by shooting or execution or so no he is going to be thrown by stones till he dies هيقعدوا يقذفوه بالحجارة لغاية ايه خلاص دي الفكرة بتاعت الشورت ستوري كلها ناس مستنية في يوم معين يجي واحد ومعاه اليوم ده كان 21 of June ومعاه بلاك بوكس جواه قطع ورق، واحده من الورق فيها نقطه ايه سودا، محدش يعرف هيسحب ايه، كل واحد هيسحب ايه ورقه، اللي هتطلع الورقه اللي فيها النقطه السوداء معاه مصيره ايه؟ موت. الموت رجما. ولازم الكل إيه؟ يشارك. طيب نعم لازم الكل يشارك. انا هقول اهو رجما. طيب يعني what's the aim of this؟ خلي بالك the main idea of this short story is following traditions blindly. Following اتباع traditions التقاليد او العادات blindly. يعني ايه blindly؟ صح غلط it's not their business. That's why old villagers هتلاقي في بقى عندكم old characters موجودة في المش الكاركتر المش هجيب characters في الشورت ستوري دي مش هسألك عن characters خلاص؟ نظف دماغك يلا. هتلاقي old man who insists on doing this every year and the young villagers the youth الناس الشباب خلاص؟ Although they are against this idea completely and they don't know why we are doing this but they cannot stop this because old people told them that this is a part of our tradition. A part of our tradition. We are going to do this in order not to stop our tradition. طيب اللي يحصل لو احنا stop our tradition يعني لو وقفنا التقاليد بتاعتنا. They believe that if we get rid of our tradition maybe something bad is going to happen to us. انت عارف زي مثلا عندنا ببعض العادات اللي هي مثلا ايه لازم لو واحد عنده بنات لازم الصغيره تتجوز قبل الكبيره تتجوز قبل الصغيره. طب لو الصغيره اتجوزت لا الناس تاكل وشه. تاكل وشه ليه؟ طبعا العاده موجوده في الصعيد عندنا بعد. يعني ايه تاكل وشه؟ يعني هو عيب. ليه عيب؟ تساله ليه عيب؟ يقول لك ما اعرفش هو كده خلاص. And he insists on following the traditions blindly. يعني إيه blindly يا جماعة؟ على عمو. بدون تفكير. بدون إيه؟ بدون تفكير. خلاص؟ هي دي main theme of the short story. الموضوع الرئيسي. Following traditions إيه يا شباب؟ blindly. The villagers represent an American people. طب الأمريكان people عملوا إيه؟ Followed the Nazich people blindly. بعض منهم بقى يعمل إيه؟ يتبع النازيين بعمل. والاتباع هنا مش مفهوم عنه عشان برضو الناس فهم ان الجماعة النازج دول قتلة وسفاكين ومدري ايش ولا خالص. مش زي ما انت فاهم. بس هنا following the traditions blindly قصده حتى يقول لك ايه when they invented TV everyone is going to have TV. When they invented the radio everyone is going to have the radio. خلاص imitation. بس الأمة اللي برا عملت ايه هاد. زي انت مثلا بتلاقي ناس كتير جدا ماسكه سمارت فون زي ده وهو لا يستخدمه غير في الاتصال او الاستقبال. ده فولوينج لايندلي بس دي مش تراديشن. طب انت ليه جبته؟ كله يا عم جايبه بس ده ليه استخدام. ده ليه استخدام. انت ما بتستخدمش تليفون. انت شاري تليفون وشاري كاميرا وشاري كمبيوتر صغير يمشي معاك صح ولا لا؟ وشاري حاجه تعمل بيها اللي هي الفيديو كول. طب 90% من الناس ما بتستخدمش الكلام دوت. وإن استخدمته معظم استخدامه في الواتساب are following the tradition blindly. خلاص؟ نفس القصة موجودة. طيب The villagers now are sure every time that someone is going to be killed. واحد هيحصل له يا شباب تمام؟ For nothing he did. For nothing he did. عمل حاجة؟ So they are going to victimize someone. هيضحوا بواحد. They are sure that someone is going to be killed. A family is going to lose its father. Children are going to be orphaned. صح ولا لا؟ A woman is going to be widowed. خلاص كل يوم ده كل سنة لهذا اليوم مفهوم ان حد هيموت. يعني ايه؟ واحد ما عملش حاجة هيتقتل مش عشان حاجة. بالتالي some children are going to be orphans. بعض الأطفال حقيقة يبقى أنا داخل. أنا داخل ألعب اللوتري أو أنا رايح. أنا عارف إن النهاردة أسرة هتتيتم. ستة هتبقى أرملة. واحد هيموت ملوش سن خلاص كده وقالتها متعادية. أوكي طيب يبقى the whole lottery represents إيه يا جماعة؟ following. هذا السيمبوليزم بقى. following the traditions blindly. Following the traditions a blindly. And the lottery is a symbol of a following the traditions blindly. خلاص كده؟ طيب. The villagers are symbols of American society. طيب. The black box اللي الراجل جاي فيه ده is a symbol of a coffin. عارفين كلمة coffin؟ اللي هو الكفن. كفن. الكلمة دي أصلا مسروقة بالعربي. كلمة coffin دي C-O-F-F-I-N represents a coffin. لمين يا جماعة؟ The one who is going to be called, to be killed, to be victimized. صح ولا لا؟ يبقى أوتوماتيك كده. أول أنا ما خدت الورقة وبصيت في الورقة لقيت عندي النقطة السوداء. أصبح الصندوق ده بيمثل لي إيه؟ كفن. خلاص أنا كده إيه؟ I'm going to die. خلاص كده يا شباب؟ طيب. The black dot, النقطة السوداء دي, in the white paper is a symbol of A. رمزية A. فيها two symbols. Is a symbol of bad luck, حظ المهبط, صح ولا لا؟ والsymbol of bad deeds. يعني ايه bad deeds يا جماعة؟ كلمة deeds مش عارف, ده مش عارف, ده مش الدهان. Bad deeds. D-E-E-D-S. Yes. طيب سؤال, يعني this person has bad deeds. صح. He has bad deeds. But the problem is that he's not the worst person. If we are going to punish the worst person, we are going to choose someone else. But this paper presented his bad deeds before him, and he is going to be punished immediately for his bad deeds, even if they are not strong. They are not big deeds. صح ولا غلط كده؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ مفهوم كده؟ هي كلها عبارة عن سيمبوليزم. طيب. كتبتوا يا شباب؟ نكتب. أساميكم خلاص. D E E D S. خلاص يا شباب؟ D E D S. D W E D S. Bad deeds اللي هي الأعمال السيئة أو كده يعني. طيب. اللهم صل على محمد. The lottery starts, and the man is going to be thrown by stone. Till he's going to die. خلي بالك بقى من حاجة. Here we have a religious symbolism. A religious symbolism. And do you remember the prophet عيسى? سيدنا عيسى prayed to Abraham عليه الصلاة والسلام. لما قال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجرة. عارفين انتوا الحديث ده؟ قررت تحت سيدنا عمر المرأة اللي زانت وراحت للنبي وقالت له ارجمني يا رسول الله, وقعد يأجلها فهم بيرجموها. سيدنا عمر كان بيشد في الرجمة شوية, كان رميته قوية, فكان بي السلام عليكم. ايه عم هذا التليفون يا خليها عندي المره دي, وانا على السبب عشان ما بيعرفش لا يحيل ولا يدير يعني. ما يعرفش يحفظ يا عاطف كويس انه عارف يتكلم معاه يا غلبان انا حكيت لك الكيس بتاعته وعارفها الدكتور عبد الله ده غلبان فهمت ازاي فانا هعملهم انا اخدمهم واخدمهم من عليه خلاص تسلم يا عم الحمد لله الحمد لله نعم ادينا الحمد لله نسلم عليك الله يديك الصحة ماشي يا عم سلام للاولاد كتير ربنا يخليك تسلم عليك مع سلامتك يا سعيد مكاس انتوا مش عارفين الحديث ده فهو يعني سيدنا عمر شد عليها شويه في الراي ويعني كان ان يسب يعني فالنبي قال له ايه لقد تاب التوبه لو وزعت على اهل الارض لوسعتهم القصه دي حصلت ايام سيدنا عيسى خلاص فكان برضو احد الناس وهو بيرجمها يشتمها والتاني بيشتم والتالت بيشتم وشدوا جدا عليها فسيدنا عيسى قال لهم من كان منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر فكله وقف كله وقف الري يعني عايز يقول ايه الكنايه عايز يقول ايه حتى هنا اهو اولا this is religious symbolism religious ايه symbolism انت معايا ولا مع الفيديو ده خليك مع الله ثم معايا in religious symbolism هنا Shirley Jackson represented this man this victim وضحية خلاص as if he thrown by people who have already worse deeds مش bad deeds worse deeds أسوأ بقى منه خلاص but he is not going to choose his fate he cannot decide about himself a piece of paper بس حتة ورقة تمام decide his destiny قالت لك خلاص قدرك اهو you are going to die تمام يا شباب يبقى احنا عندنا the black box is a symbol of the coffin للفيكتيم خلاص كده وعندنا the lottery is a symbol of following the traditions of life وعندنا the villagers symbols of American people خلاص كده وعندنا ال black dot اللي هي النقطة السوداء اللي في الورقة symbol of bad luck و symbol of ايه bad deeds of the person خلاص طيب وزي ما قلت لكم the youth or the young people of the villagers they don't believe in this they don't believe why they are doing so so they represent the new attitude الاتجاه الجديد اللي في المجتمع the new thinking خلاص the moderate attitude الاتجاه المعتدل يعني ماشي يا شباب طيب all the people who insist on doing this every year symbolize a all the people الناس الكبيره who insist on doing this اللي بيصروا على انهم يعملوا ده كل سنه symbolize اللي بيمثلوا ايه traditional بيمثلوا closed minds خلاص blind traditions التقاليد نفسها اللي هي العمياء طيب other villages كل القرى حواليهم stop this except for those people this is a symbol of a the strength اللي هي الايه of all the people's attitude in dominating others a symbol of all the people's attitude الاتجاه بتاع الناس الكبار دي in dominating others في السيطرة على مين؟ that they convinced them and even people who are not convinced حتى اللي مش مقتنع is going to participate هيشارك تمام كده يا شباب؟ خلاص؟ طيب دي باختصار the lottery كلها يعني عشان تكون في الصورة خلاص؟ the black box every year the black box طبعا البلاك بوكس ده is very old خلاص they didn't even change the box they wanted to keep the tradition as it is يعني الصندوق ده من ايام جدتنا باظ خلاص chattered مهلهل we are going to use it just they change it ايه بقى papers instead of pieces of wood في الاول كانت قطع خشب عليها النقط تمام بعد كده بدلوها هم بورق بس every year the black box is darker and darker. يعني ايه darker and darker؟ السواد بتاعه بيزيد. ليه طيب يا شباب؟ This is a symbol of a sadness of even the object. حتى الobject الجماد is sad because of what's happening every year. This is a symbol of the sadness of the object itself. The sadness of the air, شباب. The object itself. خلاص؟ وصلت؟ دي ده من الآخر كده. ها؟ عايزين تسألوا في حاجة؟ طبعاً قبل ما تقروا اللي عندكم يعني. ها؟ في حد فاهم اللي أنا قلته؟ في حد طب ما فهمش حاجة؟ كل السيمبوزم. وهحطها في الآخر. الإيه؟ السيمبوليزم. أمال أنا عارف أشرح في إيه ده كله؟ ده كل اللي بقوله سيمبوليزم يا جماعة. بصوا عندكم آخر حاجة هي سيمبوليزم. بيبليكال ألوجن. كلمة بيبليكال ألوجن طبعا أنا وأنا بكتب يا جماعة لازم أكتب المصطلحات الأدبية. لازم لازم. بيبليكال دي جاية من البايبل اللي هو الإنجيل يعني. الكتاب المقدس. بيبليكال ألوجن معناها التصوير الديني للحدث اللي هو اللي أنا قلته دلوقتي. اللي هو بيقول ايه يا جماعه البيبليكال ألوجن ده؟ وعمل لك ايه واحد زي ده. The lottery alludes to the biblical story in which Jesus اللي هي ايه؟ المسيح. اللي هي يسوع. يسوع يسوع يسوع اللي هو سيدنا عيسى اسمه يسوع والمسيح والمخلص وكل واحده ليها تسميه بسبب معين. Frees an adulterous woman. Adulterous woman هنا معناها المرأة البالغة. طب ليه توصفت بأدولترس؟ إنها فعلت الفعل وهي تعلم يعني. خلاص؟ Directing who's without them to cast the fire stone. No one throws the stones at her. اللي أنا حكيتها لكم اللي هي من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. دي ترجمتها بالإنجليزي. Unfortunately, no one in the lottery stops at this stoning. Tissy becomes their scapegoat. She pays for their sins. تيسي ده اسم الـ الـ الـ الضحية. خلاص؟ بقى بيدفع خطايا مين؟ الكل. بقى بيدفع خطايا مين يا جماعة؟ الكل. اتفهم كده؟ انتوا فهمتوا اللي انا قلته؟ انا مش عايز اكتر. البلاك بوكس بقى. البلاك بوكس. الاول عندك ريتشوال وداوت مينينج. دي هتقراها تلاقيها يعني بيقول لك ان اللي فولو ذا تراديشن بلايندلي يعني رغم ان هي مالهاش معنى مالهاش هدف يعني. بعد كده عندك البلاك بوكس اللي هو البلاك كولر نفسه. بعد كده الصفحه رقم كام؟ انا مش معاك ولا دي سلايدز اصلا. طيب ذا كولر فور ديث مورنينج اند بانشمنت. ديث اللي هو الموت. مورنينج اللي هو ايه؟ النحيف. النحيف عارفين النحيف؟ اللي هو بيبكي بحور الام ينتحب ينتحب اسمها باللغه العربيه. اند بانشمنت. The black box used to draw lots and the slips of paper with a black mark pointing out the winner are mentioned too frequently to be coincidental. طب هنا سماها the winner of A. ليه سماها هنا winner؟ ليه قال عليه winner؟ على وقت الحاجة. ساتاير سخرية تريعة نوع من التريعة. يقول لك الفايز بقى بالورقة دي يعني هو المحظوظ. فهمت ازاي؟ انت عارف لما اقول لك انا مثلا ايه؟ يا سلام انت ماشي من غير رخصه سياره استماره بتسموها. يا سلام حظك يبقى حلو لو في تفتيش اليومين دول. حظك يبقى حلو طبعا ده ايه؟ ساتاير. خلاص؟ فهو هنا سماه وينر لكن هو في الحقيقه ايه؟ فيكتم ولوسر. خلاص؟ تاني لا ده كيلد مش كيلر لا ده فيكتم. فيكتم ما تجيش كيلر ابدا. الكيلر في اي C-D-I-M. تاني يا شباب. تاني يا شباب بنقول. The villagers do this every year. But not all of them are convincing. The old people are doing this. Claiming that if we stop this, maybe something bad is going to happen to us. المنش اللي يحصل لو ايه تخلينا عن التوضع قريبنا. خلاص؟ On the other side. Young people are controlled by old people and they are participating with them, though they are completely sure that this is not True. This is unjust. This is unfair. Not fair. But they are doing so in order to participate with the villagers, believing that they are forced to do so. لكن they don't have inner feelings towards this. They are completely sure that we are going to kill someone who's innocent. خلي بالك. معنى ان انا اقول he has bad deeds مش معناه ان هو criminal. اصحى. Innocent. ليه innocent؟ ده لو ما عملش حاجة يتعاقب عليها. فاهم ازاي؟ الكذب ده bad deed. السرقة bad deed. صح ولا لا؟ تمام؟ التزوير من الشغل ده bad deed. عدم أداء العمل بما يرضي الله ده bad deed. عدم حضور المحاضرة bad deed. الغش في الاختبار bad deed. تمام؟ بس هو عايز يقول لك إيه؟ Someone is going to be sacrificed or to be victimized to erase others' bad deeds. أنتوا عارفين فكرة النصرانية إيه؟ في حد مسيحي الأول هنا؟ مش غيرك أنت يا محمود؟ طيب أنتوا عشان ما عندكوش مش عارفين يا شباب، النصارى أربع طوائف. الكاثوليك والبروتستانت والأورثوذكس والأدفنتست. خلاص؟ سريعا كده، الكاثوليك والبروتستانت دول اللي في العالم الغربي كله، معظمهم إيه؟ كاثوليك، وفي خمس اختلافات بينهم بس. حاجة بسيطة، باستثناء في أيرلندا طبعًا بيولعوا بعض وبيحرقوا بيوت بعض وكده. الأورثوذكس دول اللي هم مسيحي وإيه؟ شرق. 95% منهم عندنا في مصر. تمام؟ الأدفنتست دي الطائفة الكافرة بالنسبة للثلاث طوائف الأخريات يعتبروهم كفرة. ليه؟ الكاثوليك والبروتستانت بيقولوا إن اللي نزل ده ربنا تجسد في المسيح ونزل. خلاص كده؟ الأرثوذكس بيقول لك لا ده أنتوا كفرة، ده ابنه مش هو. أنتوا عايزين الرب ينزل، ده ابنه اللي نزل. خلاص؟ الأدفنتست بيقولوا الاثنين أنتوا الاثنين كفرة، ده سيدنا ميكائيل ما هوش المسيح خالص على الإطلاق. ده باختصار كده. خلاص؟ الفكرة بتاعت النصرانية الرئيسية هي تجسد الإله أو إرسال الابن لكي يمسح الخطايا. يعني كلمة المسيح كرايست ليه سمي المسيح؟ هو نزل وصلب ليمسح جميع خطايا مين؟ طيب يا عم أنت لما تخطئ بعد كده تعمل إيه؟ يقول لك أروح للأب. أروح لمين؟ تعترف. الأب يديله كرسي الاعتراف، يعترف، يديله صك في مبلغ معين هو دفعه، وبما أن ده مندوب الرب على الأرض فبيديله صك، يخلي مكان ليه معاك الصك ده عشان هو أنت داخل إيه؟ الجنة. تمام؟ خلاص؟ لأن الجنة مش شغالة إلكتروني. هو يوري الصك، والله العظيم هذا ما يحدث، بيوري الصك للناس حسب الذنب. كذبت 200 جنيه، إذا نت بقى 1000، يعني حسب تقديره هو برضه. لان هي ما بتخضعش للطبقه، والله العظيم الكلام اللي هو بيحصل موجوده ايه الان مصر؟ موجوده. ايوه، القاعده الرابعه من المسيحيه اسمها الاعتراف للقسيس بجميع الخطايا. انت تروح تقعد على كرسي الاعتراف تقول انا عملت كذا. على فكره ده اسمه نوع من البيوريفيكيشن، اسمه نوع من الايه؟ بيوريفيكيشن. خلاص؟ بس الخبل ان ده مندوب ويديك بقى وبتاع دوت في شيك كده، صك كده اسمه صك الغفران، تخليه معاك ان المذنب بتتمسح وبتاع ومش عارف ايه، ويديك ميه بصليه. ده موجود، ده اعتقاد ولا يمكن انك انت تغيره. خلاص؟ بالنسبه للجماعه الباقيين بيقولوا ان اللي نزل دوت الارثوذكس بيقولوا ان نزل ده ابنه. خلاص؟ باي ذا واي كلمه كرايست اللي هي المسيح، لان هو لما نزل مسح كل ايه؟ هي نفس الفكره. هنا الفيكتيم الضحيه بتاعتنا يمسح، مش بيمسح بس هو عارف لما يحصل فساد في وزاره ايه اللي بيحصل عندنا؟ لازم حد يطير حتى لو مش غلطان. يعني شوف مثلا زي اخطا واحد رقم 10، لو طيرت رقم 10 ناس ما تعرفوش، ولا 10 ولا 9 ولا 5، فممكن يطير مين؟ الوزير نفسه. الوزير ما هو لازم حد يطير، لازم حد ايه؟ بنسميه احنا ايه في العالم العربي عندنا؟ هو ده اخونا ده اللي بيقف يا عيني بيفضل يضرب بالحجاره لغايه لما يموت. وخلي بالك هذا القتل تورتشرنج، تعذيب في حد ذاته. عشان كده شيرلي جاكسون لما كتبت الرواية دي she يعني she was criticized by her father and her mother. حتى أبوها وأمها قالوا لها إيه اللي أنت كاتباه ده. She was criticized by her father and her mother. And she received dozen letters to attack her. Dozen أنتوا تسموها هنا درزن. اسمها دوزن. يعني دوزن. يقول لك اديني درزن مش عارف اللي هي باكج درزن. تقول لها درزن. اشتري درزن حاجة دستة يعني. لا هي اسمها دوزن. دوزن. أيوه دستة. احنا نسميها في مصر دستة. اسمها دوزن. اسمها ايه؟ مش درزن. شيل الار وخليها هو. اعدل لسانك. اسمها دوزن. خلاص؟ احنا بنقلب كلنا بنقلب خلاص يا شباب. فهو يعني يعني بياخد الدوزن دي على دماغه هو وبيضحى بيه. والسنه الجايه في واحد تاني هيلاقي نفسه ايه المصير. خلاص يبقى following traditions blindly, following the traditions blindly leads society to disaster, to catastrophe. كلمه catastrophe لما تستخدمها يعني مأساة بائسة. خلاص مصيبة. تمام كده يا شباب؟ وضحت؟ هي دي اللوتري. ها عايز اسال في حاجة؟ اتفضل. عايز يمشي يا شباب اتفضل. اللي عايز يسأل يقول. حاولي انا ما عندكوش بس هي انت شايف ان كلها سيمبوليست اصلا. يا شباب خلي بالكم من حاجه. ان شاء الله يوم الاحد هنبدا في things fall apart. في things fall apart. خلاص احاول انا اخرج برضه برضه من الحد عشان يوم الثلاث ناخد كده زي ريفيجن. تمام عشان تلموا بس الحاجه في دماغكم. من دلوقتي بقول لكم things fall apart فيها اسئله هتيجي عن اللانجوج اوف اللغة بتاعتها. خلاص واهم حاجة في things fall apart طبعا غير التيم الكاركتر. الكاركتر ده اهم واحد طبيعي تسأل عنه. اوكي وكلو من نيجيريا. خلاص اي سؤال لما يمشي يا شباب في هذا اللغة اللغة من دلوقتي عشان لو حابة حد يحضر يعني اللغة بتاعتها. كنت انا محاضره نزلتها هذه حضرتك.